يا ليتني كنت رجاوي يا ليتني كنت رجاوي وفرق عز وضمانا فيها من أشجع الفرسان فيها جمال روعة الإنسان يا ليتني كنت رجاوي يا ليتني كنت رجاوي وفي حمص عيش الرغد فاتن جمالها يسلب الأذهان شبانها أروع الشبان يا ليتني كنت حمصاوي يا ليتني كنت حمصاوي وفي إدل بعزة الإخوان يالله مع النذل والقرآن يا ليتني كنت دلباوي يا ليتني كنت دلباوي وفي درع آخرة الخلان أسولها تمتع الأعيان شفت على الطاغية النيران يا ليتني كنت درعاوي يا ليتني كنت درعاوي وفي الدرك سرنا بها نبيبا واشعلناها كما البركان أبطلها أسد في الميدان يا ليتني كنت ديراوي يا ليتني كنت ديراوي وفي الذي قيبها صوفا فيها الوافي والجابان فيها الجبال والوديان يا ليتني كنت لذقاوي يا ليتني كنت لذقاوي وشعبك حما شعب ما ينهان رغم الجراحات والأحزان وعنك يبعد حال العدوان يا ليتني كنت حمواوي يا ليتني كنت حمواوي والحسكة غزوها قد حان وفي الشداد شباب شجعان على البكك وكل خوان يا ليتني كنت حسكاوي يا ليتني كنت حسكاوي وادخل من جنة الرحمن شوف الورود والرمان يحميك ربي من الطغيان يا ليتني كنت مشقاوي يا ليتني كنت مشقاوي أما حلب تسكن الأبدان حبي لها طيلة الأزمان أهديها الورد والريحان يا ليتني كنت حلباوي يا ليتني كنت حلباوي يا سوريا أنت في الوجدان يحميك ربي من الطيران يحفظك ربي من الديان نفديك بالروح والمالي نفديك بالروح والمالي يا لاله يا لاله يا لي يا لاله يا لاله يا لي يا لاله يا لاله يا لي يا ليتني كنت أنصاري.